السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة والليلتين بعدها، أو الليلة التي بعدها، ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم المولود على لسان سيد كل مولود، إذ قال فداه أبي وأمي ونفسي والعالم أجمع. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. حقق اللهم لنا هذا الخير، إنك الولي والقدير. وها نحن مع سورة النساء ومع هذه الآيات، وهي خمس آيات، فهيا نتلو هذه الآيات ونكرر تلاوتها المرتين والثلاثة، وكلنا يتفكر ويتدبر، يحاول أن يفهم مراد الله من هذه الآيات. وأعيد إلى أذهانكم أن الآية معناها العلامة، كل آية علامة على أي شيء؟ على أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والله العظيم، كيف ذلك يا شيخ؟ هذه الآية من أنزلها؟ من تكلم بها؟ من أوحاها؟ من قالها؟ في جواب سوى الله؟ إذن الله موجود، عليم حكيم قدير رحيم، وصفاته في كتابه. والذي نزلت عليه ما تدل على أنه رسول الله؟ ينزلها عليه ويوحي بها إليه ويأمر بالعمل بها وإبلاغها وهو ليس برسول؟ مستحيل هذا. ففي القرآن 6240 آية، كل آية تدل على أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.

وقرأوا لذلك قول الله تعالى من سورة البقرة: وإذ قال موسى لقومه: يا قومي إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. لما فاتقوا عن أمر الله وخرجوا عن طاعته وغرر بهم الشيطان فعبدوا ذلك العجل المصنوع بيد السامري، إذن فاشترط الله لتوبتهم أن يقتل بعضهم بعضا. في الحقيقة هم ارتدوا ويجب قتلهم، المرتد يقتل، لكن موسى وأخاه هارون لا يستطيعان أن ينفذ الإعدام في عشرات الآلاف، إذن فأمرهم الله: إن أردتم دار السلام والجنة ومواكبة النبيين والصديقين لا يمحو هذه الخطيئة إلا أن يقتل بعضكم بعضا. فخرج الرجال وانتقوا صفوفا يقتل بعضهم بعضا حتى سقط منهم 40,000، وصرخ موسى وهارون فرفع الله تعالى ذلك البحر. فهمتم السر؟ ارتدوا بعد ايمانهم وإن لا تركهم موسى عليه السلام مع اخيه هارون وذهب للقاء ربه بالطور، فغرر بهم ابليس فصنع عجلا من نحاس او ذهب بل من حلي النساء وقال: هذا هو الهكم وإله موسى. وموسى نسيه فقط ومدوا أعناقهم وعبدوا النساء والإله. فاشترط الله العليم الحكيم لتوبتهم أن يقتل بعضهم بعضا، وهذا إعلان موسى عليه السلام: إن الله يأمركم توبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه التواب الرحيم. يقول تعالى: ولو أن كتبنا على هؤلاء ضعاف الإيمان والمرضى كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو أخرجوا من دياركم واتركوا البلاد ما فعلوه إلا قليل منهم. وهنا قال أبو بكر الصديق: لو أمرنا لفعلنا. وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: إن من أمتي رجالا إيمانهم أثبت في قلوبهم من الجبال الروازي. أما خرج أبو بكر من داره وترك أهله وماله؟ ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا القليل منهم. لما؟ لضعف إيمانهم. ونحن كيف حالنا لو كتب الله هذا علينا؟ نقتل؟ نخرج من ديارنا؟ ينبغي أن نكون متهيئين مستعدين، لو كتب هذا لفعلنا، وإلا ما نحن بالمؤمنين. لا تعجبن عبد الله، هذا خليل الرحمن، هذا إبراهيم إمام الموحدين، يوحى إليه بأن يذبح ولده، والله العظيم يذبح ولده الوحيد إسماعيل وتطيبه والدته وتصلح ثيابه ويخرج به إبراهيم من ذلك الجوار الكريم حول الكعبة إلى منى ليريق دمه هناك. وبالفعل صرعه على الأرض وتله للجبين والمدي في يده وقال بسم الله والله أكبر قبل أن تصل إلى حلق الغلام. ناداه جبريل خذ هذا واترك هذا يا إبراهيم فقدم إليه كبشا أملح. وقرأوا لذلك قول الله تعالى من سورة والصافات أو اليقطين قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم إنا كذلك نجزي المحسنين. ما إن سمعها أبو بكر حتى قال لو أمرنا لفعلنا لقتلنا أنفسنا وخرجنا من ديارنا. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم لما بلغه قول أبي بكر إن من أمتي رجالا إيمان في قلوبهم أثبت من الجبال رواتهم هذا هو المؤمن ما هو من غضب فقط يسب الدين ويطلق موته من جوع فقط يسرق مؤمن. أين الإيمان وأين علو نسمع. وقال تعالى ولو أنا لو حاف امتناع لامتناع ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. من واعظهم الله ورسوله يأمرانهم بفعل الخير وترك الشر. إذ الوعظ أمر ونهي مع ذكر الوعد في الأمر والوعيد مع النهي حتى يكف العبد ويرجع إلى الحق والصواب. والله يأمر وينهى. أسألكم بالله هل يأمر بغير الخير؟ والله ما كان. هل ينهى عن غير الشر؟ والله ما كان. الله وليهم ومولاهم سيدهم ربهم وهم عبيده فلا يأمرهم إلا بما يزيد في كمالهم وسعادتهم ولا ينهاهم ويمنعهم إلا عن شيء يزيد في شقائهم وبلائهم. فلهذا قال تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به من أمر ونهي لكان خيرا لهم من جهة لأنه يحقق السعادة والكمال. أيما إنسان أراد أن يكمل ويسعد ماذا يفعل؟ الجواب يطيع الله ورسوله في الأمر يفعله وفي النهي يتركه والله ليكملن ويسعدن في الدارين. هل تشكون في أن الطعام يشبع الماء يروي والنار تحرق والحديد يقطع ولا لا؟ لما ما تتغير هذه السنن؟ أيأمر الله ويطيع عبده ويفعل ما أمره به ويترك ما يرعنه ثم لا يكمل ولا يسعد؟ والله لا يكملن ولا يسعدن. إذ الله في أوام ونواهيه كالطبيب: كل هذا وترك هذا، اشرب من هذا وترك هذا، تحفظ صحتك وكمالك. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم في دنياهم وأخراهم، وأشد تثبيتا للإيمان في قلوبهم. خذوا هذه وما أحسبكم تبلغون. العمل الصالح إذا فعله عبد الله أو أمة الله بإخلاص لله وعلى الوجه الذي بين رسول الله بلا زيادة ولا نقصان ولا تقديم ولا تأخير، هذا العمل الصالح والله لا يثبتن الإيمان في قلبك تثبيتا. العمل الطالح الفاسد يزعزع الإيمان، يذهبه، يخرجه من القلب، تتراكم الذنوب والمساوي وتتحكم الشهوات والأهواء، وينسى الرحمن جل جلاله فيذهب الإيمان ويستقر بعده الشرك والكفر بالله. العمل الصالح إذا عمله عبد الله أو أمة الله بإخلاص لله لا يلتفت فيه إلى غير الله، ويؤدي كما بينه رسول الله في وقته ومكانه على هيئته وكيفيته، من شأن هذا الإيمان هذا العمل أن يثبت الإيمان ويركزه في القلب حتى يصبح ثابتا كالجبال الرواتي. هذا من ثمار العمل الصالح. أولا يحقق لك خير الدنيا والآخرة، ثانيا يثبت الإيمان في قلبك فلا تفقده في يوم الأيام أبدا، ولا يتضعضع ويتزعزع وتصاب بالفتن. وتأملوا قوله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. ما معنى ما يوعظون به يا شيخ؟ ما فهمنا. ما يؤمرون به وينهون عنه، من الذي يعظهم؟ أليس رسول الله يأمرهم بالشيء ويبين لهم ثماره ونتائجه الطيبة، ينهاهم عن الشيء ويبين لهم نتائجه الخبيثة الرديئة المخسرة؟ ذا هو الوعظ. لو فعلوا لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، أي للإيمان في قلوبهم. ما تستطيع عواصف الحياة أن تزعزعهم. وإذا إذا هم فعلوا ما يوعظون به وحصل لهم الخير به وثبت قلوبهم فركز الإيمان فيها حتى لقونا مؤمنين، إذن لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. هذا وعد الله، هذا شيخ ملك الملوك. وإذن لآتيناهم، أعطيناهم من لدنا لا من عند غيرنا أجرا عظيما. من يقادر هذا القدر؟ ومن يعرف قيمته؟ ولك أن تقول رضاه وسكنان دار السلام في مواكب النبيين والصديقين، أي أجر أعظم من هذا الأجر؟ يا معشر الأبناء والإخوان، يا مؤمنات، هل فعلنا ما نوعظ به؟ هل تركنا ما حرم الله ورسوله؟ هل نهضنا بهذه الواجبات والتكاليف؟ هيا ننظر في أمرنا. وأخيرا ولهديناهم صراطا مستقيما. فقط يفعلون ما يعظون به فقط يحصل هذا الخير كله. أولا لكان خيرا لهم في دنياهم وأخراهم وأشد تثبيتا للإيمان في قلوبهم. وإذا حصل هذا النتائج لآتيناهم من عندنا من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. يمشي من بيته إلى باب دار السلام لا انحراف ولا عوجاج ولا سقوط ولا من يضله أو يفتنه أو يخرجه عن هذا الصراط المستقيم حتى يقع باب الجنة. ولهديناهم صراطا مستقيما. ويدل هذا على أن القرآن ينزل والأحكام تنزل والعبادات وهم يمشون في هذا الصراط وهو الإسلام المنجي والمسلم لأهله. وهذا الذي ندعو الله في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم. الذي يفعل ما يوعظ به يتحقق له هذا الخير كله. آخره أن يهديه ربه العليم الحكيم صراطه المستقيم الموصل إلى رضاه ودخول دار السلام. فقط ما باعدنا أو باعدنا أنفسنا عن أمرين، هل نفعل ما نوعظ به وإلا لا؟ وإن قلت بما من وعظنا، الجواب عليك بكتاب الله، تجد أوامر الله ونواهيه واضحة كالشمس، عليك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد الأوامر والنواهي بالمئات. ما تقرأ ولا تكتب اسأل العلماء، ائت إلى الرجل العليم وقل يا شيخ من فضلك دلني على شيء يحبه ربي. فإذا قال لك ربك يحب الكلمة الفلانية لا تتركها، الهج بها الليل والنهار. وعدت إليه مرة ثانية يا شيخ قل لي ما هي الكلمة التي يبغضها الله ويكرهها فنهانا عنها. إذا قال إنها الكذبة لن تكذب أبدا. وتأتي بعد يوم أو أيام ما الذي يحب ربي من الأعمال؟ قال أحب الأعمال إليه الصلاة في وقتها، تلازم ذلك ولا تستطيع أن تتركه بحال. وتأتي بعد أيام دلني على فعل يبغضه ربي ويبغض أهله، قال الزنا. فيقلع عبد الله ولا يتبتيل أبدا حتى الموت. وهكذا يعلم ويعمل، ليس شرط أن يتعلم كل العلم في أيامه. القرآن كان ينزل كلما ينزل بواجب نهضوا به، كلما ينزل بممنوع تخلوا عنه وتركوه 23 سنة. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ما هذه العطايا الإلهية؟ هل طالبها مؤمن أو مؤمنة في صدق؟ هل بحث عنها وعرفها؟ ولا الواحد في المليون. ثم يقول تعالى ومن يطع الله ورسوله من ذكرا أنثى عربيا عجميا أبيض أصفر أحمر أسود من غنيا فقيرا ألكا دميما خلقا جميل الوجه من يطيع الله والرسول محمدا صلى الله عليه وسلم هذا وعد الصدق هذا وعد الله ومن أصدق من الله حديثا ومن يطيع الله والرسول والسؤال فيما يطيع الله والرسول في أي شيء ما تعرف اقرأ القرآن ما تعرف اسأل العلماء تعرف فيما تطيع الله والرسول أي في أوامرهما ونواهيهما ما أمر الله به بصيغة أقيموا آتوا جاهدوا قولوا هذه الأوامر التي في القرآن افعلها وما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مدون محصي محفوظ مصون في كتب السنة وأصحها الموطأ والبخاري ومسلم افعل تلك الأوامر واجتنب تلك المنهيات النواهي المحرمات وهي إما اعتقاد فاسد أو قول سيء أو عمل غير صالح ومن يطع الله ورسوله مرة ثانية في أي شيء يرحمكم الله أجيبوني في أمرهما ونهيهما فيما أمر به ونهيا عنه كيف نعرف أن هذه الأوامر والنواهي يا شيخ كيف عرفت تلبس الثوب وتخيطه وتلبس النعل وتضعه تعلمت وإلا لا إذا يجب أن تعرف أوامر الله ونواهيه فإن قيل إن بالجبل الفلاني أو المنطقة الصحراوية الفلانية شخص يعرف ما يحب الله وما يكره يجب أن تمشي والله يجب أن تمشي وقد قرر أهل العلم أن الإنسان إذا كان في قرية ما فيه عالم وهو ليس بعالم حرام أن يبقى فيها يجب أن يهاجر إلى قرية أخرى فيها عالم بالله يسأله ويعلمه يبقى بدون علم أكلته النار تحطم وخسر أو يعبد الله بدون علم ممكن مستحيل ما هي عبادة الله أليس طاعته في الأمر والنهي والأمر كيف هو كيف يفعله لا بد من عالم يعلمه وحسرتاه وأسفاه إلى أين هبطنا ومن يطع الله والرسول من شرقية الجزاء ما ثوابه ما جزاؤه هذا الذي يطيع الله ورسوله والله لا من الآن لا أبرح أطلب أوامر الله ونواهيه وأعمل بالأمر وأترك النهي في عزم الجزاء فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم يروى هنا لطيفة في هذا الموضوع لما نزلت الآيات بعض الأصحاب بكوا قالوا الآن يرفع الرسول ونحن من الآن ما نراه، فجاءوا يبكون إلى رسول الله الآن تموت وتفارقنا ولا نراك أبدا. هم أصابهما كرب عظيم، أحدهما قال له ماذا أماه أن لا يفارق أصلا، أعني على نفسك أعني على نفسك بكثرة الصلاة. والله تعالى أراحهم بهذه الآية. ومن يطع الله أطاع حقا والرسول أطاع حقا، زكت نفسه وطابت وطهرت مع الذين أنعم الله عليهم في دار السلام، ترى رسول الله ينزل إليك ولا ترتفع إلى مقامه، ولكن هو ينزل إليك إلى مقامك. النبيون الصديقون الشهداء الصالحون يلتقون ويجلسون على الأرائك ويتكلمون ويذكرون الله وأمور دنياهم، ثم بعد ذلك كل يعود إلى منزله، وإن منازلهم في البعد عن بعضها البعض كما بين السماء والأرض. إنهم لا يتراءون منازلهم كما تتراءى الكوكب الغابر في السماء. فمسح الله دموع هؤلاء المؤمنين، كيف نعيش كيف نسعد ونحن نفقد رسول الله ولا نراه بعد اليوم. فأنزل الله تعالى هذه الآية العظيمة، ومن يطع الله والرسول فأولئك أي المطيعون مع من؟ مع الذين أنعم الله عليهم. من هم؟ قال من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ولا لا ترافق هؤلاء وتواكبهم؟ أي رفيق أعظم من هذا؟ وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، صيامك رباطك جهادك صومك صبرك 50 سنة 100 سنة ما يؤهلك لهذا لولا فضل الله أبدا. لو تعبد الله 2000 سنة 10,000 سنة ما تستحق بالجزاء أن تدخل دار السلام، لكن فضل الله. أما العبادات طاعة الله وطاعة الرسول فسرها أنها تطهر نفسك، تزكي روحك فتصبح كأرواح الملائكة، فبذلك يؤذن لك في دخول دار السلام. طاعة الله وطاعة الرسول بفعل الأوامر وترك المنهيات من شأنها أنها تزكي النفس، أي تطهرها وتطيبها. فمن زكت نفسه بما فعله بنفسه هذا يقبله الله عز وجل، ومن خبثها ولوثها بترك الأوامر وغشيان المنهيات فخبثت فتعفنت، والله ما هو بأهل لأن يدخل دار السلام. ومعنا آيتان، الأولى حكم الله يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يعرف هذا الحكم ما حكم فلاطون ولا لونين ولا فلان؟ هذا حكم الرحمن الرحيم. اسأل ملايين المسلمين ما يعرفون. صدر حكم علينا، حكم لا يقبل المراجعة ولا التعقيد بحال من الأحوال، إذ أخبر تعالى عن نفسه بقوله: والله يحكم لا معقب لحكمه. هذا الحكم الصادر علينا يا معشر الغافلين هو قول الله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من يشك في هذا؟ أفلح من؟ رجل أو مرء إنسان زكى نفسه، طيبها وطهرها بمواد التزكية والتطهير المعد لذلك، وقد خاب. ما من خاب؟ خاسرا، كل الخسران يلقى في عالم الشقاء. من هو هذا الذي دس نفسه، خبتها ولوتها بما أفرغ عليها من أطمان الذنوب والآثام؟ خبتت نفسه، خسر. والآية المبينة للحرمان قوله تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. أيدخل الجمل في عين الإبرة يا عباد الله؟ مستحيل، أصبعك فقط ما تدخل في عين الإبرة، فكيف بالجمل؟ مستحيل. فكذلك مستحيل أن صاحب الروح الخبيثة بالشرك والذنوب والآثام يدخل دار السلام، مستحيل. هذا حكم الله. هل عرف المسلمون والمسلمات هذا؟ ولا واحد في المليون. كيف تريدهم أن يستقيموا يا شيخ؟ يصدقون القول ويصلحون العمل ويتحابون ويتعاونون، كيف يتم لهم هذا وهم فارغون تمام الفراغ؟ وما زلت أقول أيها المستمعون، يا معشر المستمعات، أيكم جلس يوما في ظل جدار أو سارية مسجد وقال لأخ له: يا عبد الله تعال أسمعني شيئا من القرآن أتدبره؟ هاتوا. كيف نعرف إذن أوامر الله ونواهيه؟ وقد يلقى الدرس في مسجد القرية أو الحي، وأهل الحي 3000 يحضر 5.6، كيف يعرفون الله؟ كيف يحبونه؟ كيف يخافونه؟ ومن لم يحب الله ولم يخافه كيف يطيعه؟ لن يتم هذا أبدا. وإذا لم يطع الله والرسول بين أهل القرية يسلمون من الكذب، من الخيانة، من الغش، من الخداع، من النميمة، من الغيبة، من البخل، والله ما يسلمون. الذي ما يغسل ثوبه بالماء والصابون والله ما ينظر. هذه محنتنا يا معاشر المؤمنين. ما العلاج؟ ما الطريق؟ ما نستطيع. فرنسا، قاهرة لنا، بريطانيا، إيطاليا، أسبانيا، بلجيكا، هولندا، 100 مليون أندونيسي تحت قدمي، قلنا لهم ما سبب هذا؟ من سلطهم عليكم؟ قل الله. لما يسلطهم علينا؟ عصوا فسقوا عن أمره، خرجوا عن طاعته، عبدوا الأهواء والأصنام والشهوات، فعذبهم فترة من الزمن. والآن من يمنعكم أن تعودوا إلى الله؟ ما نستطيع. لما طلب منكم أن تخرجوا من أموالكم؟ طلب منكم أن تقتلوا أنفسكم؟ ما الذي؟ والله ما هو إلا أن يؤمنوا حق الإيمان ويسلموا قلوبهم ووجوههم لله ويطلبون الله عز وجل ويجتمعون في بيت ربهم في مسجد قريتهم أو حيهم في مدينتهم بنسائهم وأطفالهم يبكون بين يدي الله بالدموع ويصلون المغرب ويجلسون جلوسكم هذا، النساء وراء والأطفال دونهن والرجال أمام المربي. وليل آية من كتاب الله وليل حديث من حديث رسول الله على أن يكون المربي أهلا لذلك. ليلة بعد ليلة ما تمضي سنة إلا وأهل القرية أطهار أصفياء علماء ربانيون. انقطع ذاك الظلام وذا ذلك التيار وحل محله النور والهداية. ومن قال كيف هذا وشك، أتحدث أن يجتمع أهل قرية في قريتهم إيمانا صادقا يتعلمون الكتاب والحكمة من معلم يزكيهم سنة ولينظروا مجتمعهم كيف يعني. أما بدون هذا المنهج الرباني الذي سلكه أصحاب المؤمنين هيهات هيهات أن نستقيم على منهج الحق. وها نحن نشاهد خريج مدارسنا على اختلافها هابطين إلى الأرض، لا طهر ولا صفاء ولا وطاع ولا صدق ولا غلا. أين آثار ذلك العلم المادي الذي ما طلب إلا للمال؟ كيف نعمل؟ سامحون إذا آلمتكم، سوف نبكي ونتألم فوق ما تتصورون. وصلى الله على نبينا محمد.